الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى لسيما نبيه وعبد المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، درسنا بعنوان بيوت في الجنة. بيوت في الجنة. أنا أسألك سؤال، إيه رأيك لو واحد بيقول لك أنا هجيب لك بيت على النيل، بس طالب منك عمل بسيط جدا ولا هياخد منك جنيه، انت بس هتعمل عمل بسيط مش هيكلفك غير 10 دقايق ولا ربع ساعة، ايه رأيك؟ تاخد البيت اللي على النيل دوت ولا لا؟ طب ايه رأيك بقى ان انا هدلك مش على بيت واحد، ده انا هدلك على بيوت في الجنة. ناوي؟ طب طقطق ودانك بقى. حاضر، ما انا هقول اهوت، واللي عايز ياخد البيوت دي يعمل اللي هنقوله عليه. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. بيوت في الجنة، فيا من تبحث عن مسكن مريح قد تجده في الدنيا وتدفع فيه الكثير من الأموال حتى تشاهده في أبهى وأحسن صورة وتفرح لذلك، ولكن يا أسفا يأتي هازم اللذات ومفرق الجماعات الموت، فتخرج من هذا البيت. انظر كم من السنين ستعيش في هذا البيت، ولكن بيت في الجنة لا يكلفك الكثير من الأموال أو الأعمال، وهو بيت تعيش فيه خالدا مخلدا في نعيم مقيم دائم الأفراح بعيدا عن الأحزان والأطراح. يكفيك أن الملك عز وجل هو الذي أشرف على بنائه. هيا بنا نحاول أن نتسابق لبعض بيوت الجنة وصفات ساكنيها. انت قلت لي احجز لك معايا، طيب ركز بقى. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. اول شروط، ما هي في استماره، الاستماره ديت اللي هي فيها العقد فيها شروط. اول شرط حسن الخلق. عن ابي امامه الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا زعيم، يعني انا ضامن، أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. بطل تقعد تتجادل مع الناس كتير. وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، تكذبش حتى لو في التهريج ولا في النكت. وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. ابعد عن الكذب، ابعد عن الجدال والمراء، حسن الخلق. ادي ثلاث وسائل تدخلك ايه؟ تكون لك بها بيوت في الجنة. ومعنى زعيم يعني كفيل وضامن، والمعنى ان الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم تعهد وتكفل ببيت في الدرجات الاولى من الجنة لمن ترك المراء، لمن ترك الجدال ولو كان صاحب حق، لأن ذلك يؤدي إلى النزاع والشقاق، لأن في النهاية هيحصل إيه؟ أما تقعد أنت تتناظر وتتشاكل مع فلان هتحصل مشكلة في الآخر حتى لو أنت كان عندك الحق. وتكفل النبي صلى الله عليه وسلم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب في كل أموره حتى في المزاح، وببيت في أعلى الجنة لصاحب الخلق العالي الحسن. ها؟ عايز تاني؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. احنا كده قلنا ايه؟ ترك الكذب، حسن الخلق، ترك المراء. الرابعة فاعل كل خير. فعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليه أنا زعيم لمن آمن بي وأسلم وهاجر ببيت في ربض الجنة. يا يعني انت بس لمجرد ان انت اسلمت وامنت بالنبي خلاص كده ليك بيت في الجنة. فهمت دي؟ انا زعيم لمن امن بي واسلم وهاجر ببيت في ربض الجنه، بس انا عايزك تهاجر بايه بقى؟ ما انت مش هتهاجر بلادك، ما بلادك بلاد اسلام، امال تهاجر بقى؟ هاجر صحبه السوء وشله السوء، هاجر الذنوب، هاجر المعاصي وهكذا. وببيت في وسط الجنه وبيت في اعلى غرف الجنه، فمن فعل ذلك لم يدع للخير مطلبا ولا عن الشر مهربا، يموت حيث شاء أن يموت. فالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة بشهادة رب العالمين: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم، حريص عليكم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم، يضمن ويتكفل ببيوت تكون لمن آمن به وأسلم لله تعالى وجاهد في سبيل الله بقدر طاقته، جاهد بنفسه أو بماله أو بلسانه، مخلصا مقبلا على الله تعالى. وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المجاهد من جاهد نفسه في الله. نفسك أمارة بالسوء، بتقول لك نام ما تقومش تصلي، بتقول لك اقعد في بيتك ما تجيش درس العلم، بتقول لك وبتقول لك كتير. النبي صلى الله عليه وسلم قال: المجاهد من جاهد نفسه في الله. وتكفل صلى الله عليه وسلم ببيت في أعلى غرف الجنة لمن هاجر إلى الله بفعل الطاعات وترك السيئات والمحظورات. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، فمن فعل ذلك لم يترك بابا من أبواب الخير إلا اقتحمه صادقا في ذلك. عايز تاني؟ بناء المساجد. فعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا عايز كل ما قال رسول الله أسمع الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. يا أخي ده منين بتقول لي عايز بيت في الجنة وأنت مكسل تصلي عليه؟ لا أنا بصلي في السر يا شيخ، ولازم أسمع الناس كلها. أنا بقول لهم بسمع لا مش في سرك، أنا عايزك تعلي صوتك. عارف ليه؟ عارف ليه؟ قول ليه؟ من غير ليه؟ عشان لما واحد يكون سرحان قاعد بقى مركز يقول لك الشيخ هيقول ايه، ايه الحديث، فيلاقيك انت صليت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم يعمل ايه؟ يبقى انت بتصحي صح النايم، اصحى يا نايم. بناء المساجد. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بنى مسجدا لله تعالى يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة. لا القرار ده هيلغى إن شاء الله قريبا. أما لفظ الإمام البخاري: بنى الله له مثله في الجنة، يعني على قد المسجد يتبني له إيه في الجنة قده. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا عم احمد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه او اصغر بنى الله له بيتا في الجنة. او شفت بقى محدش كان مركز غير الشيخ محمد ولا ايه؟ اهو بيسأل يعني حاجة صغيرة بس، ماشي انت فهمتها من الحديث ان هي حاجة صغيرة كويس، ده المفهوم العام. لكن الشيخ محمد بيسأل بيقول ايه بقى؟ بيقول يعني ايه مفحص قطاة؟ في نوع من الطيور عصافير اسمه القطاة، النوع دوت عصفور صغير جدا مش بيبني عشه على اغصان الاشجار زي باقي العصافير، ده بيجي يحفر في الارض حفرة صغيرة جدا يعني تدخل فيها صباعك ويقوم بايض فيها البيضة. النبي بيقول لك لو انت بنيت مسجد قد كده ربنا يبني لك بدله مسجد بيت في الجنة. وقوله صلى الله عليه وسلم كمفحص قطاه او اصغر، حمل اكثر العلماء ذلك على المبالغة، لأن المكان الذي تفحص القطاط عنه لتضع فيه بيضها وتركض عليه لا يكفي مقدار الصلاة فيه. بس النبي كأنه بيقول لك إيه، حتى لو مكان صغير، يعني مثلا كأن واحد إيه، عارف أنت في الفلاحين، في الفلاحين تلاقي كده على شط الترعة في إيه المصلية دي، اللي هو الفلاح لما يكون بيشتغل على الأرض يوم يرجع بقى وهو بيروي الأرض ولا بيفحت يوم يطلع إيه يقف على المصلية دي، أي واحد معدي على الطريق بينزل يصلي فيها، يعني يدوب هي تكف واحد ولا اتنين صح، بيبقى بنيها من الطين كده وفرش حصيرة من قش القمح، هي دي. فيا من امتن الله عليك بنعمة المال لا تبخل وشيد لله مسجدا لتنال الأجر والمثوبة في الدنيا والآخرة، وذلك أن الله يجعل من يصلي في هذا المسجد في ميزان حسناتك، بل ويكرمك بأن يبني لك بيتا في الجنة. ألا تريد بيتا في الجنة؟ يا هذا، بيوت الدنيا من طين وحجر وتراب وحديد وخشب وجريد وقصب وأسمنت، إن لم يكنس البيت تكثر فيه القمامة، وإن لم يسرج فما أشد ظلامة، لو ما حطتش فيه مصابيح فما أشد ظلامة، وإن لم يتعاهد بالبناء فما أسرع انهدامة، وإن تعاهدته فما له إلى الخراب، وعن قريب يصير كالتراب، يتفرق عنه السكان وتنتقل عنه القطان، يعفو أثره ويندرس خبره ويمحى رسمه وينسى اسمه، فأين أنت من دار باقية، قصورها عالية أنهارها جارية قطوفها دانية أفراحها متوالية، لبنة من فضة ولبنة من ذهب لا تعب فيها كلا ولا نصب، وملاطها المزك الأظفر، فهل سمعت عن ملاط من مسك وحصباؤها اللؤلؤ والجواهر؟ فمن بنى لله بيتا بنى الله له بيتا في الجنة، والجزاء من جنس العمل. ها تطلع على بقية شروط الاستمارة بتاعت عقد البيت، سد فرجة في الصف، سد فرجة في الصف. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سد فرجة رفعه الله بها درجة وبني له بيت في الجنة. يعني في الصف في الصلاة تلاقي مكان فاضي اقف فيه اتبنى لك بيت في الجنة. والله العظيم على رأي الشيخ كشك رحمة الله عليه يقول يا جماعة والله الجنة ببلاش والنار بفلوس، كلفتك ايه دي بقى عشان تاخد بيت في الجنة؟ ده حديث في السلسلة الصحيحة صحيح الشيخ الألباني برقم 1892 عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم من سد فرجة رفعه الله بها درجة وبني له بيت في الجنة. ما بين مصلي ومصلي او الصف الاول في مكان فاضي ما تجيش تقف في الصف الثاني، سد المكان الاول. فخطوة خطوة لسد فرجة في الصف اعظم خطوة، لانها اعظم اجرا ترفع بها العبد في الجنة درجة ويبنى لك بها بيت في الجنة. تعال نشوف بقية الشروط في الاستمارة. صلاة الرواتب، صلاة الرواتب. عن عمرو بن أوس قال حدثني عن بسة ابن أبي سفيان في مرضه الذي مات فيه بحديث يتصار إليه قال سمعت أم حبيبة تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة. قالت أم حبيبة فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عنبسة: فما تركتهن منذ سمعتهن من أم حبيبة. وقال عمرو بن أوس: فما تركتهن منذ سمعتهن عن عنبسة. وأنا قلت لك الحديث هو دلوقتي، عايزك تقولي بقى: فما تركتهن منذ سمعتهن من فتح. بس عايزك بقى ايه تعمل بجد بيهم عشان تاخد بيت في الجنة. طب الحمد لله 12 ركعة في اليوم والليل الرواتب. فهؤلاء الصحابة عندما سمعوا هذا الحديث لم يتركوا العمل به. فماذا تقول أنت لنفسك عندما قرأت هذا الحديث أو سمعته؟ قال الإمام النووي: قوله يتصر إليه يعني يسر به من يسر به من السرور، يعني فرحانين الصحابة، فرحانين بهذا الحديث لما فيه من البشارة مع سهولتها، سهلة قوي. طيب متى تصلي الرواتب؟ ما هما الاثناشر، بس ركز بقى معايا. عن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى في يوم وليلة 12 ركعة بني له بيت في الجنة، اسمع بقى، 4 قبل الظهر وركعتين بعدها. بس الأربعة اللي قبل الظهر دول 2 لوحدهم و2 لوحدهم، مش 4 على بعض، خلي بالك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث آخر: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. وعشان ما تبقاش صلاة النافلة، صلاة السنة شبيهة بصلاة الايه؟ الفرض، خلي بالك. لذلك افهم معايا، في شهر رمضان، ما احنا دلوقتي في رجب اهو، خلاص شعبان داخل ورمضان جاي، انت بتصلي التراويح وبتصلي الوتر، ساعات بتخلي الوتر ركعتين لوحدهم شفع واحدة وتر، وساعات بتخليها ايه؟ 3 على بعض، بيبقى فيها جلسة تشهد اوسط؟ لا. ليه؟ عشان ما تتشابهش مع صلاة الفريضة اللي هي المغرب، فهمتني؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى 2 2، ما لسه هقول اهو. فاسمع بقى تاني، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى في يوم وليلة 12 ركعة بني له بيت في الجنة. النبي بيشرح بقى ويقول لك ايه: 4 قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر. دي رواية، اسمع بس معايا، دي رواية. في رواية تانية ان 2 قبل الظهر و4 بعد الظهر، فان عملت بهذا جاز وان عملت بهذا جاز. ده حديث اخر، ده غير موضوع ال 12 ركعة، ما ده لسه هنتكلم برضو من ضمن الايه، من ضمن بنود الاستمارة اللي انت هتملاها عشان تاخد بيوت الجنة. صلاة الضحى. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، سكتوا برضه، قلت لمين؟ أنا عايزك تقول لنا. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى الضحى 4 وقبل الأولى 4، يعني قبل صلاة الظهر 4، من صلى الضحى 4، خلاص كده، وقبل الأولى يعني قبل صلاة الظهر صلى 4 ركعات اللي احنا سألين علومة اهو، بني له بيت في الجنة. 4 ضحى و4 قبل الظهر. خلاص كده. من فوائد بقى صلاة الضحى، اسمع. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه خلق كل إنسان من بني آدم على 60 و300 مفصل. ويثبت العلم الحديث والتشريح بالفعل إن جسم الإنسان فيه 360 مفصل. فصلى الله وسلم على من لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع بس انا عايزك تحسبها عشان نحسبها دلوقتي، انه خلق كل انسان من بني ادم على 60 و300 مفصل. يعني قد ايه؟ كم مفصل؟ 360 مفصل. فمن ذكر الله وهلل الله، يعني قال يذكر ربنا ويقول لا إله إلا الله، وسبح الله واستغفر الله، استغفر الله، وعزل حجرا من عن طريق الناس أو شوكة أو عظما عن طريق الناس، وأمر بمعروف أو نهى عن منكر، عدد تلك 60 و300 سلم المفاصل يعني، فإنه يمشي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار. يبقى أنت مطلوب منك بقى أمر بمعروف ونهي عن منكر وصلة رحم وبر والدين وإماطة أذى عن الطريق وإصلاح بين الناس، ومطلوب منك حاجات كتير. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. شفت بقى؟ أنا لو جينا نحسب 360 مفصل، لأن في أحاديث أخرى وردت بأن أنت مطلوب عنك عن كل مفصل منهم كل يوم الصبح صدقة. أقل عملة عندنا كم يا جماعة؟ هو أنت بتتعامل بالمليم؟ إحنا بنتعامل أقل عملة دلوقتي بنتعامل بيها إيه؟ الربع جنيه. البريزة والشيلين راحت خلاص، صح ولا لأ؟ ربع جنيه يعني 25 قرش في 360 مفصل يساوي 90 جنيه يوميا مطلوبين منك كل يوم الصبح، يعني 100 جنيه كل يوم على الصبح كده. في الشهر 30 يوم بكم؟ 2700 جنيه. في السنة، في السنة، السنة فيها 12 شهر، 32400. ده مطلوب منك سنويا علشان ايه؟ صدقة على مفاصلك ال 360. تعمل ايه؟ ركعتين يا عم ضحى تصليهم، وفرت عليك كل ده، وكمان اتبنى لك بيت في الجنة. أذان العشاء؟ فعن أبي ذر رضي الله عنه قال: ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. والحديث عند الإمام مسلم في صحيحه. وعن بريدة رضي الله عنه قال: فإن لم تقدر فركعتا الضحى تجزئ عنك. وهذا الحديث في صحيح الترغيب. قال الإمام النووي: وفيه دليل على عظم فضل الضحى وكبير موقعها وأنها تصح ركعتين. مش ورد عندنا بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرناها آنفا منذ قليل إن هي 4 ركعات، ودي أحاديث إن هي إيه؟ ركعتين. يبقى ده دليل على إن الركعتين يجزئوا، وإن صلاة الضحى لها مكانة عظيمة. ها؟ مش واخد بالي إيه؟ يصلي الضحى 6؟ لا ما ينفعش، يا 2 يا 4 على حسب ما جاء في الأحاديث، إنما لم يأتي في الأحاديث الجمع بين الحديثين، فهمني؟ قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: قوله ويجزئ من ذلك، اسمع، يعني بدلا عن ذلك يجزئ ركعتان يركعهما في الضحى، هذه نعمة كبيرة، بدلا من أن تطالب عن كل عضو من أعضائك بصدقة، يكفيك أن تصلي ركعتين من الضحى زي ما حسبناها دلوقتي بفلوس مثلا. وهذا يدل على أنه ينبغي للإنسان أن يواظب عليهما، يعني على ركعتي الضحى حضرا وسفرا. طيب، فالمقصود هذا يدل على أن الإنسان ينبغي أن يواظب عليهما، يعني ركعتي الضحى حضرا وسفرا، وأقلها ركعتان، أقلها ركعتان. يعني وانت في الحضر في بلادك او لو انت في السفر مسافر اقلها قد ايه؟ ركعتان او ايه؟ او اربعة. يبقى عندنا حديث قال ان هي اربع ركعات، وطبعا معروف ان اربعة يعني اثنين واثنين، وحديث ثاني ان هما اثنين ركعتين. طب هل بقى، ركز بقى معايا في الجزئية دي، انا برد، انا رديت على الشيخ محمد لما بيسالني بيقول لي طب ينفع اصليهم ستة؟ قلت له مش معنى كده ان احنا نجمع بين الحديثين اللي هو الاربعة والحديث اللي هو ايه اثنين. لكن انت بقى لو قلت لي سؤالك بشكل تاني، قلت لي طب ينفع ازود؟ افهم الفرق بين السؤالين. يعني انت دلوقتي قلت لي ينفع اصليهم ستة، انا ممكن اقول لك ينفع، بس على اساس ان انت بتحسبها ان انا اخد الحديث الاربعة والحديث الاثنين واجمع الاثنين مع بعض يبقى كده ستة، بقول لك لا. انما لو انت بتقول لي ينفع ان انا ازود عن كده، اقول لك ينفع، لانه لم يرد حديث بالنهي عن الزيادة. فهم قصدي ايه؟ يعني غير محدودة، يعني انطلق فيها. ما انا بقول لك اهو. والشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه أشار إلى هذا فقال أنه ينبغي للإنسان أن يواظب عليهما، يعني على ركعتي الضحى حضرا وسفرا، وأقلها ركعتان ولا حد لأكثرها. ليس هناك حد ليه؟ لأكثر، مفتوحة يعني. صل ما شئت. فينبغي للإنسان أن يختتم عمره بصالح الأعمال، لأنه سوف يندم إذا جاءه الموت إن أمضى ساعة من دهره، ساعة من عمره لا يتقرب فيها إلى الله عز وجل. كل ساعة تمر عليك وأنت لا تتقرب إلى الله فهي خسارة، لأنها راحت عليك لم تنتفع بها، فانتهز الفرصة. أيضا من الشروط في العقد علشان تاخد بيوت في الجنة زيارة المريض. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا. إيه ده؟ هو النبي حدد أني مريض؟ يعني ممكن ما يكونش في حد في عيلتك مريض ولا حاجة، اطلع على القصر العيني، ولا بلاش يا عم تتعب ليه، مستشفى الصدر جنبك اهي خطوتين. يعني انت بتيجي، مش انت بتيجي تصلي الظهر هنا في المسجد؟ اخرج من صلاة الظهر وانت مروح بيتك، عدي فين؟ على مستشفى الصدر، زور كم واحد فيه، ذكروا بالله، صبروا على اللي هو فيه، وهم مرضى بسبب التدخين، كلموا ايتين على حديثين على موعظتين تنهى فيهم عن التدخين في الوقت ده، وهو شايف المرض وألمه يرجع يقول اقسم بالله ما نمدخن تاني، تبقى فرصة وينوبك ثواب فيها. ويمكن بعد كده الراجل ده لما يخرج يدعو للامر ده، هو كل ما يلاقي واحد بيشرب سجاير يقول له تصدق وتامن بالله، ده والله العظيم بهدلتني السجاير وعملت فيا، والحمد لله واحد ربنا بعتولي ما اعرفش جالي منين كانه ملك، مش بيقولوا كده؟ جالي واحد والله لا اعرفه ولا يعرفني، لقيته داخل عليا وبيقول لي كذا، هيبقى كله فين؟ في ميزان حسناتك انت. بس فين اللي هيعمل؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا أو زار أخا في الله نادي مناد أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا، بقى عندك منزل في الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم إن المسلم إن عاد أخاه لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. ومعنى عاد أخا له يعني زار أخا له. والحمد لله رب العالمين. وبكده يبقى احنا مالينا ان شاء الله الاستمارة عشان اخذ ايه؟ بيوت في الجنة. بس بقى الاستمارة دي محتاجة تتوثق، مش انت بتوثقها في الشهر العقاري؟ بس دي بقى بالتوثيق بتاعها مش في الشهر العقاري، التوثيق بتاعها مع الله بالعمل بقى.